عمرك بن عباس والوقت خديرك بن عمر والقائد الجبارك خالد والمحدث العظيمك ابي هريره والفيلسوف البارع كسلمان والزاهد الغير كابي عمر في اي الجامعات تخرج هؤلاء لم يتخرجوا في احدى جامعات اوروبا ولا امريكا وانما تخرجوا في جامعه فيها العميد المصطفى لا يلحق لا يلحقه وفعلوا بعد ذلك لنتلقى هذا الدرس على يدي هاتين الرجلين الصالحين انني اضيف الاول وهو الصحابي الكريم كريم بن عبد الله البشري واعرضه امام حضراتكم في صوره رجل استوى فرسا فكيف كانت معاملته في الصراط من البارع شيء عجيب تخشع رميه الابدان وتجيب من هوله مواقف الولدان ويقف مرفع امامه مرفوع الهامه مشرب العنق يصل بناظره الى قمه سماء تنخلع الرقاب عند هواها اسمعوا كيف اشترى جميع البشر كيف اشترى هذا الفرس من البارع وبعد ذلك قدم الصلاه والسلام على من ربه صور من الحياه اذا تهرت جوانبها اعرضها والاسى يكاد يخلع القلب مما صرنا اليه بعدما كانوا عليه ارسل جرير غلاما له ليشتري له فرسا فلما التقى الغلام بالبائع قال له بكم تشتريها واخذت المناقشه بين البائع والمشتري الى ان رفع الثمن على 300 درهم ووافق البائع على هذا الثمن لكن غلام جرير قال له ليس معي من الثمن شيء فتعال الى سيدي لينقذك الثمن ولما ذهب البائع والغلام كلاهما الى جرير ماذا قال جرير قال عجبا سال الغلام بكم اشتريت هذا الفرس يا غلام قال له ب300 درهم وقال المتوقع من جرير ان يقول لكنه لا يساوي الا 200 أو 250 لكن جريرا نظر الى البائع وقال له اتبيعه ب400 درهم وعجب البائع قال للبائع اتبيعه ب500 درهم وقمص البائع قال للبائع اتبيعه ب600 درهم وعجب البائع قال للبائع اتبيعه ب700 درهم ودهش البائع بل ودهش ولم يطق على ذلك صبرا فقال له يا هذا أنت بائع أم مشتر ما وليت مشتريا يزيد ثمن المبيع إلا أنت فما قصتك ما شأنك ما أحوالك فماذا قال جرير قال جرير لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح

الأطفال لا يقرؤون على فتح الباب لأنهم صغار والرضيع يبكي. الرضيع يبكي فقد جاء وقت رضاعته فلم يجد مرضعته لأنها ذهبت إلى السجن الحربي. أمه التي لا وقت أرضعته قد ذهب بها إلى بستين مصر. ذهب بها الى بستين مصر في عهد ايامه بلا قمر وبلا شمس، في عهد يلاليه لا نور فيها وايامه لا ضوء فيها، وغلت خالتهم تطرق الباب والباب مغلق بالمفتاح من الخارج، وقسي الباب ودخلت خالته واطفال لتراهم يبكون اين ابوكم واين امكم؟ قالوا لها لقد استيقظنا فلم نجدهما. فلم نجدهما اين ذهبا؟ وما الجريمة التي فعلاها؟ لا اله الا الله. الجناية التي ارتكباها هي قول لا اله الا الله. وتذكرت موقف امير المؤمنين هو. تذكرت موقف عمر بن الخطاب. وهو ينصب الليل على الكروب المحبوب. وهذا هو الضيف الثاني في خطبتنا كيف نعامل الناس اذا كنا حكاما او رعية. هذا هو ضيف خطبتنا كيف نعامل الناس. هؤلاء الذين خطفوا الوالدين ولم يرحموا بكاء الاطفال. رفعت السقار عن عمر بن الخطاب وهو ينقض الليل عن كروب الخمر. عن عمر ورحمته وعدله وعفوه وخلقه ولقيه. رفعت السقار عن عمر بعدما وقفت ابكي موجع القلب باكي العينين امام هذا الحادث. رفعت السقار عن عمر وهو يمشي بالليل مع صديقه عبد الرحمن بن عوف، فيجد على بعد نارا توقد، فيذهب الى النار، الى نار الدنيا، الى نار الدنيا، ويتفقد شأن تلك النار. فيجد سيدة تجلس وأمامها قدر على النار وحولها أطفالها. كان أحدهم يقول أمي أكاد أموت جوعا، وكان الثاني يقول أمي أرحمي مني الضلوعا، وكان الثالث يقول أمي على أحباب أكل قبل ما أمضي سريعا. ويقف عملاق الاسلام امام هذا الحادث منهارا لا تكاد قدماه تقويان على حمل جسمه. قارنوا بين حادث الاسكندريه في سنه 65 وبين هذا المشهد الرائع الذي تمثل امام عمر. ويسأل عمر ام الاطفال لم ان ياخذها الى السجن ويترك الاطفال امام نارهم. لم يضع يديها في الحديد انما سالها والعينان فصيبان من الدمع كانهما ابواب السماء انفتحت بماء منهمر والقلب ينزف من الجرى والاسى كانها الارض فجرت عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. سالها ما هذا الحب؟ قالت يا هذا إلا أطفالي قد اشتد بهم الجوع وليس عندي من الطعام ما أقدمه لهم فوضعت القدر على الماء ووضعت في الماء حصى ثم وضعته على النار فليس في القدر إلا الحصى وأنا أشغل الأطفال حتى يناموا جوعا. فيقول لما تشكين يا امك الله لما تشكين؟ قالت له الله فيه ونزلت هذه الكلمة على قلب عمر كأنه الصواعق او كأنها الكوارث او كأنها السماء هدمت على الارض او كأنها النجوم تماطرت على كوكبنا. فقال لها وما شان عمر يا امة الله؟ فقالت له ايلي امرنا ويغفل عنا ويرتد عنا. وعمر يسمع كل هذا وكأنه يقف في جو فيه قيب من السماء ومقيد ظلمات ورعد وضر. أولي أمرنا ويغفل عنا. ولم يستطع عمر ان يجيب سؤالا فاخذ نفسه الى بيت المال ودخل وزارة التموين وانزل من محاسن الدقيق جوالا وقال الحارس احمل علي الدقيق. فقال له الحارس عنك ام عليك يا فقال له احمل علي. قال له الحارس عنك ام عليك؟ قال عمر اكلتك امك احمل علي انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. احمل علي اتق الله يا ابن أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ لا. أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. احمل علي انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامه. يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد. احمل علي انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامه. يا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويعذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ويحمل عمر الدقيق على ضحك امير المؤمنين لم يترك الاطفال ويغلق عليهم الباب ويقود امهم الى السجن الحربي في الليل والناس نيام. لم ياخذ الام المريضه البائسه الى السجن الحربي. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وذهب عمر ولكنه لم يذهب الى بيته بل انه لما ترك الام واولادها اقتضى وراء صخره وكانها فرس مراقبه واخذ انظر الى الاطفال من وراء الصخره فقال له عبد الرحمن بن عوف الم بنا الى البيت يا امير المؤمنين فالبرد يكاد يقسم حقار الصخر. فقال له عمر والله لا اطلقهم الا وهم يضحكون كما اتيتهم وهم يبكون. شعور النبي قلب يفيض رحمة ورقة وحنانا ونورا وسلاما ووئانا وإنسانية وعطفا. ويضحك الأطفال لما شبعوا والفجر على وشك أن يؤتي ويذهبان عمر وعبد الرحمن يذهبان لصلاة الفجر ويتقدم عمر ليصلي إماما في المؤمنين فهو أمير المؤمنين. يقول عبد الرحمن والله الذي لا إله غيره ما استطعت أن أفسر قراءة القرآن من عمر من شدة بكائه في الصلاة. وياتي الصباح ويحضر عمر مجلس الامير وعن يمينه علي وعن شماله ابن مسعود وتدخل المراه التي كان بينها وبينه حديث امس وتلقي السلام وتجد علي يقول لعمر يا عمر وابن مسعود يقول له يا عمر والمرأة بعدما نظرت الى الذي يقولون له يا عمر علمت انه الرجل الذي قالت له درس الامس لا ينساه. ايلي امرنا ويغفل عنا. الله الله في عمر. ولما راى عمر فكره الوجد وانها محرجه قال لها لا عليك فارسم يا رمق الله انا ما دعوتك الى هذا المكان الا لتبيعي مظلمتك لي. اعتبرها امير المؤمنين مظلمه لم يعتقدها ولم يعلقها من شعرها في السجن الحربي حيث علقت النساء من الشعور ولم يتطاول عليها بلفظ القدر كما قال قائد السجن الحربي لاحدى السيدات قال لها بلفظ واحد ان العسكري معرفش يكيفك امبارح ولا ايه. لم يقل لها لفظا يجرح شعورها بل هي التي قالت له من الكلمات ما تخر له الجبال حتى وما تنفطر له السماوات فطارا تتشقق الارض من حوله، ومع ذلك اعتبرها مظلمة مظلمة بكم سبيعين مظلمة، وقال لها بكم سبيعين هذه المظلمة يا أمر الله. فقالت له الملك العفو يا امير المؤمنين، فقال والله لابد ان اشتري هذه المظلمة، واشتراها ب600 درهم من ماله الخاص، ودفعها لامي التي جاء اولادها، وكتب في المظلمة اما بعد فقد اشتراها الله الصابي هذه المظلمة ب600 درهم، وشهد على ذلك علي بن مسعود. وبعد شرائها قال هو لمن حوله اذا لمت فاوصيكم ان تضعوها بين كفني وجسمي لألقى بها الله. لألقى بها الله لا اله الا الله. لألقى بها الله عمر يضع مظلمة بين الجسم والكفن حتى يلقى بها الله. عمر شهيد المحراب، شهيد المحراب الذي صهن وهو يصلي الفجر بالمسلمين، يضع مظلمة يلقى بها الله. اسمحوا لي ايها السادة الاعزاء ان احيي يا عمر من فوق هذا المكان. اسمحوا لي بعدما عقدت المقارنة بين بيت الاسكندرية وبين بيت المدينة المنورة، انها مقارنة بين بيت الاسكندرية في عام 65 وبين بيت المدينة المنورة في عام 15 هجرية، بين بيت الاسكندرية في حكم الزعيم الملهم، وبين بيت المدينة في حكم الفاروق عمر. اسمحوا لي بعد ذلك ان اتوقف عن الكلام، فان المقام لا تشرحه العبارة، وان الموقف اعلى من الكلام. عليك سلام الله يا عمر، وعلى نبينا محمد النبي الصادق، على نبينا الصلاة والسلام الذي رباه واحسن تربيته. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. الديان لا يموت، تعمل ما شئت كما سبيل الكتاب. واقول ايضا كل ابن ادم خطاء، وخير الخطاء قائل التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الأعزاء، هناك ثلاثة عوامل إذا توفرت هدمت الأمة، وهناك ثلاثة عوامل إذا توفرت سحبت الأمة. أما عوامل العجز فالتكفؤ الأخلاقي والانحلال الاجتماعي وضعف واسع الدين في النفوس. انحلال

الصبر يخلو الذي سيكتب ابتداء من الغد حلقات تحت عنوان غرام صاحبة السمو. انتهت الانسة شاب واكل العيش الحاد، واذا وجد البطانية لا يجد اللحاد. انتهى ابو درش من الانسة شاب، وسيبدا سوق القبر في غرام صاحبة السمو. لا اله الا الله، غرام صاحبة السمو. والشيء الذي يؤذي ويحزن ان هذا الدكتور الازهري الذي قال انه اتانا لتجهيز الميكروفونات بما اقراض الصوت، هذا الدكتور الازهري لم يجد مكانا ينشر فيه غسيل الاسلام الا عند موسى صبري، وقد نشر اليوم كلمه فيها غمس فيها ولمس وتعريض في هذا المسجد، وقد قرات ما كتب صباح اليوم. واليك الاجابه يا تلميذ موسى صبري، اليك الاجابه على ما كتبت. وخيرك الله فيما كتبت، خيرك الله يا ازهري يا حقول. يقول الازهري اليوم في جريدة موسى صبري اخلوق شلونا، يقول الازهري في جريدة موسى صبري انني اعترض على الشيخ الذي قال ان امرأة ايوب قالت لايوب الا تقرا وقد قال بك المرض، فقال لها استحي ان اشعر الله شفاء قبل ان تمر علي والدخل وانا مريض كما مرت علي وانا صحيح. على اي شيء تعترض يا سيادة الدكتور؟ اي شيء في هذا؟ ان ايوب لم يقل انني استكبر ان ادعو الله، انما قال استحي ان ادعو الله. وهناك فرق بين الحياء وبين الاستكبار ان كان عندك حياء، هناك فرق بين الحياء من الله وهناك فرق بين الاستكبار على الدعاء. اراجيت بالايه التي استشهدت بها خطا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لو انك قرات كتب قصص الانبياء وقرات تفسير القران الكريم قراءه جيده ما قلت هذا الكلام على حبال موسى صبري، على حبال جرس موسى صبري يخلوق شنوط عصره. يا ازهري يا ازهري، ان ايوب لم يقل لزوجته استكبر ان ادعو الله، انما قال استحي ان ادعو الله. ولو قرات ايه في القران الكريم لكفتك ان تقرا قوله تعالى وايوب اذ نادى ربه لم يقل له الشيء، استحى من الله ان يطلب منه الشفاء، انما قال مسني الضر وانت ارحم الراحمين. اليس هذا حياء يا دكتور؟ يا ازهري. وبعد ذلك اراد ان يغمس غمسا او يلمس لمسا فقال ان هذا الكلام قد سمعه في تسجيل لواحد مشهور اتكل الناس به، وانا اقرا عليك هذه الكلمه بكلمه واحده. اصبر على قيد الحشود فان صبرك قاتله فالنار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكله. يا دكتور لا تقدر محبه الناس لله ورسوله بانها ابتكار، فان الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها، انما محبه الناس لكلام الله وكلام رسوله وليس ابتسالا بي انا، فمن انا حتى يبتسم بي؟ ان الله يقول في ذلك وألف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ليس هذا اختصارا يا دكتور يا أزهري، إنني ما زلت أعرض عليك هذه المشكلة وقد يكون لديك الحل لها. إن هناك مساجد في القاهرة على وشك أن تغلق الأبواب يوم الجمعة لأنها لا تجد خطيبا يخطب الجمعة، فهل لديك يا دكتور من يخطب الجمعة في تلك المساجد التي هجرت؟ وإذا كنت ستواصل الكلام عند موسى قطري يأتيك باليقن أنك تخاطبني من منبر موسى صدري أخنوه، وأنا أرد عليك من منبر محمد صلى الله عليه وسلم. يأتيك حسة ويأتيك ذلا ومعانة أنك ترد علينا من منبر موسى صدري، وأنا أرد عليك من فوق منبر خير الخلق محمد والسلام. يا دكتور يا دكتور، ومن ربط الجحاش ومن ربط الجحاش فإن فينا قد صلبا وأفرازا حسانا. لو كنت من الذين يحتفلون بمحبة الناس لجريت وراء الشهرة ولجريت وراء الكراسي المزيفة. يا دكتور اذاني فس، يا من تعلم ان هناك اذانا تكره الاذان، يا دكتور ليتك اعترفت على الفيلم الجديد رأي ليل يا سبك بدلا من اعترافك على نبي الله ايوب. ليتك يا دكتور اعترفت على ما ينشر من قول عارية. ليتك اعترفت على دعاء الكراهات ثم الخلية انك رفع حسين ثم الخليع ليس له هدف الا الرذيلة. قصة الفيلم تتلخص لأن أحد كبراء القرية اعتدى على خادمته بالسلع. ما الذي يستفيده الشباب من هذا؟ إن الشباب يحترق بنار الكرة. ما رأيك يا دكتور في المسرحية التي تعرض في هذه الأيام حوار مجال سحاب؟ ما رأيك في هذا الهدف؟ ما رأيك في هذا المس يا أزهريون؟ اعلموا ان الاسلام في محنة يا دكتور، والله الذي لا اله غيره. احلف يمينا بالله من فوق هذا المكان، والدكتور يقول ان هذا الواحد قد اتكل الناس به. اقول لك عرف علي ان اقدم بعض الكتب التي ألفتها في سبيل ان احصل على شهادة تسمى الدكتوراه، فابيت ان اقدم الكتب وابيت ان احصل على تلك الورقة لانني لا اتعامل بالورق انما اتعامل بقول لا اله الا الله. ثم اسمع يا دكتور، اسمع لي وعلمك التسامي في دعوة الله. لو كنت اغفر الشهرة فانا اقول لك في يوم الخميس وفي تمام الساعة العاشرة صباحا جاءتني دعوة من ولاية نيويورك بامريكا لأذهب إلى المسلمين هناك وتذاكر الذهاب والعودة أنا ومرافقي على حساب جمعية ثقافية في نيويورك. لو كنت اجري وراء الاغوار لجريت ساحيا ووقعت الخاتم على الموافقه، ولكن ردي كان لا اترك مصر الا بعد ان يحكمها كتاب الله. فيا دكتور اتق الله في القادم. لسنا دعاء شهرة ولسنا من الذين يحتسنون. فأظل صاحب عمامة صغيرة وسألقى الله وعمامتي صغيرة. لسنا أصحاب شهرة ولسنا من الذين يحتسنون بالشهرة. يا دكتور يا من ناديت قبل ذلك بمنع اثار الفجر، انني اذكرك ان مصر في مسيس الحاجه الى الدعاة الطاقتين، ولست انسى هذا الحدث. لست انسى. في سنه 1961 اجتمع اساتذه الجامعات في اليابان. الاساتذة اليابانيون في الجامعات عقدوا اجتماعا واخذوا يبحثون فيه الاديان، فوجدوا ان رفعها واكملها ورفاها ورفعها هو دين الله دين الاسلام. فقالوا نرسل الى الازهر ليرسل لنا قائمة بتعاليم الاسلام، وارسلوا مذكرة الى الازهر. وكان في الازهر ايامها رجل يخشى السلطة، يخشى كبر القبة، ويخشى منشية البكر. فلما وصلته الرسالة خاف ان يرد عليها خشية ان يصل الامر الى اسماع سيده واكبر فينكر به شر تنكير، لان سيده كان لا يطيق للاسلام نصرا ولا لمحمد فكرة. كان هو الزعيم الاوحد، وكان كاتبه هو الصحفي الاوحد، وكان التجوي هو القاضي الاوحد. فخاف مسؤول الازهر ان يرد، ولكن الصمت كان اشد من صمت المقابر. كان الصمت يوم من مسؤول الازهر اشد من صمت المقابر. فقال اساتذة الجامعات هناك نرسل رسلا منا ليقف على حقيقة الاسلام فقاهرة بلد العرف خير بنفسه. وارسلوا اسمع هذه المأساة يا دكتور، واذا كنت ستواصل الكلام على حبال موسى صدري فاسأل الله ان يحشرك معه يوم القيامة. فالمرء مع من احب، هكذا قال رسول الله، الله على دين خليله. فلينظر احدكم من يخالف، ولن يجد المثير موسى صدري صيدا اكمل منك، فأنت بالنسبة إليه صيد سمين، أنت بالنسبة إليه صيد سمين. فانشر حبال الإسلام وانشر وسيلة الإسلام على حبال جرجك، ولكن كلامك هذا كلام وسيظل كلاما ما لم تتعرض له شمس الحقيقة. فإذا تعرضت له شمس الحقيقة غيرت وجهه، ولو كان وجه الليل لابيض. قل ما شئت، ولكن من الأسف أن تقول ما لا تعلم، وأن تعلم قبل أن تتعلم، ولا تخاف أن تأثم، وإذا أثمت لا تندم. من العار يا دكتور أن تقول ما لا تعلم، وأن تعلم قبل أن تتعلم، ولا تخاف أن تأثم، وإذا أثمت لا تندم. اسمع ماذا يعانيه الإسلام في بلدك. يا من تدرس جمعية دينية وتكتب عند جرجس موسى، اسمع. جرس اليابان ولما نزل نزل في مطار القاهرة وبمجرد ان وقعت اقدامه على ارض المطار وجد نساء عاريات وزجاجات خمر تحتكى وتشرب ووقف وفد اساتذة الجامعات اليابانية مذهولة هل يكسب عينيه ام يكسب عقله انحن في مصر نعم في القاهرة نعم في بلد الازهر نعم فهذه الخمر ام خل خمر اهؤلاء نسوة عراة ام رجال نساء اهذا هو الاسلام اسئلة اخذت تتردد في ساحات العقول وتضع علامات الاستفهام حيرة حيرة الليل الطويل انحن في القاهرة انحن في بلد الازهر هذه زجاجات خمر اتلكن نساء عاريات اهذا هو الاسلام قالوا لا ناخذ الحكم من المطار انما ندوس خلال الطيران ننزل في شوارع القاهرة وننزل في حي الازهر الذي كان شريفا وننزل في حتة احياء لنرى باعيننا ما تعيش عليه بلاد المسلمين ونزل القاهرة وجاسوا خلالها فكان ما في داخل القاهرة اشد وانكى مما على ارض الوقود فقالوا اذا كان هو الاسلام فاسلامنا في اليابان خيرا من الاسلام في القاهرة ورجعوا بكفر حنين يا دكتور واجب عن هذه الاسئلة ما رأيك فيما نشرته جريدة موقع صبري هذا الاسبوع بان فتاة قتلت اباها واشمت رأسه بالباس ما رأيك ما نشرته تلك الصحيفة ايضا من ان احد اصحاب سيارات التاكسي ركب معه زبون وقال له اذهب بي الى الاسكندرية فنزل صاحب السيارة ليجري مكالمة تلفونية مع اهله ولما عاد لم يجد سيارته فقد اخذها الزبون الى حيث القت رحلها ام قشعري ما رايك في هذه التي سقطت في بحر الحسن ما تقول فيما ينشره الاعلام استغفر الله بل الاعداد هل انت يا دكتور بحثت مشكلة المسلمين فلم تجد في التاريخ الا اذان الفجر لتمنعه يا مشكلة العينين اسمع ماذا حدث على عهد رسول الله يا من ترسل صوتك لمنع اذان الحج في مقدرات الصوت جاء سيدنا عبد الله بن ام مكتوم وكان رجلا ضريرا فقط جاء الى رسول الله رجل ضرير فقط جاء الى سيدنا محمد ليأذن له ان يصلي في بيته فبين بيته وبين المسجد اشجار واشواق والرجل مكفوف البصر اسمع يا من تقول ان المرضى يتاخرون من سماع الاذان وانا اقول ان المرضى يستبشرون بالشفاء اذا سمعوا اذان الفجر يستبشرون بالاذان اذا سمعوا اذان الفجر ألم تعلم يا دكتور أن المريض لا تسقط عنه الصلاة فهو في حاجة إلى أن يسمع الأذان ليصلي إن عبد الله بن أم مكتوم عندما أراد أن يستأذن الحبيب محمدا أن يصلي في بيته فله الرسول سؤالا وقال له أتسمع الأذان يا ابن أم مكتوم؟ أتسمع الأذان يا ابن أم مكتوم؟ قال له نعم يا رسول الله. قال له الرسول إذا سأجد داعي الله في المسجد. ضريب مكتوم. ومع ذلك كان يسمع الأذان فلم يأذن له الرسول.